من القاهرة. انت فجأة حسيت بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أولا أحب أبدأ بشكري لكل أصدقائنا المستمعين اللي بيتواصلوا معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك. بشكركم على اقتراحاتكم موضوعات مهمة جدا للحلقات وعلى تعليقاتكم المفيدة، ومنها موضوع حلقتنا النهاردة. أصدقائي، من كام يوم كان في دعوة من بعض برامج التوك شو في بعض الفضائيات، دعوة لمقاطعة المنتجات اللي بتنتجها شركات الإخوان وسوبر ماركتات الإخوان. تفاصيل أكتر اتفضلوا معنا. الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عبد السلام، مدير تحرير بجريدة العالم اليوم، برحب بحضرتك في البرنامج. أهلا وسهلا وبالسادة المستمعين. أستاذ مصطفى عبد السلام، فوجئنا وفوجئ ناس كتير جدا بدعوات مقاطعة منتجات شركات الإخوان وشركات الإخوان. طبعا يعني أنا عايزة أعرف رأي حضرتك في هذه الدعوات. هل السؤال الرئيسي، هل وصلنا إلى هذه الحالة من الانقسام والتفتيت، وبدلا من أن نقوم بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية بنقاطع منتجات بعضنا؟ ده صحيح. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يعني أنا مش متخيل مثل هذه الدعوات. هي دعوات عنصرية بالدرجة الأولى، ليس لها أساس اقتصادي، بمعنى أنه لا يمكن فصل ما يقال عنه أن شركات إخوان ومخازن إخوان وصناعة إخوان، شركات الإخوان أو بضائع الإخوان أو سلع الإخوان، ما هي إلا سلع داخل المجتمع. يعني بمعنى حتى بعض الشركات القليلة التي يمتلكها الإخوان والتي بيصورها البعض أنها إمبراطورية والحاجات دي، لا تساوي 1% من حجم السوق. نحن لدينا 7 ملايين شركة صغيرة ومحل ومتجر في مصر، وبالتالي إذا امتلك الإخوان محلين أو 3 أو 4 أو حتى 100 من 7 مليون، وبالتالي لا يساوي شيء. أنت تقاطع سلعة بلدك، أنت تقاطع مصانع بيعمل بها مصريون، أنت بهذه المقاطعة قد تزيد الأزمة الاقتصادية في البلد، قد تزيد حجم العمالة. يعني زي ما حياتك بتقولي، أنا بتمنى أن احنا نقاطع سلع الأعداء، نقاطع حتى السلع التي تمول النظام السوري. على سبيل المثال السلع الروسية، السلع الصينية، ولا أقول الإسرائيلية ولا أقول الأمريكية. أنا بتصور أن أي سلع بتغذي نظام فاشي زي النظام السوري يجب أن تكون أولى بالمقاطعة. أستاذ مصطفى، هل تتخيل أن من ينادي بهذه الدعوات بيقول أصل إحنا عايزين نقطع عليهم مصادر رؤوس أموالهم؟ هل، وعلى فكرة وللأسف وأنا زعلانة جدا أنها صدرت هذه الدعوات من بعض الفنانين وبعض المثقفين. يعني هقول لحضرتك حاجة، برضو الناس بتبالغ في إمبراطورية الإخوان الاقتصادية والحاجات دي. يعني هقول لحضرتك على سبيل المثال، مصادر أموال الإخوان على حسب علم هي بتقوم على يعني اشتراكات وتبرعات يعني بيدفعها الأعضاء. نحن نتحدث، إذا كنا نتحدث عن 3 مليون إخواني في المجتمع، وبالتالي إذا دفع هؤلاء 10 جنيهات، يعني أنت عندك ما شاء الله آدي 30 مليون في الشهر. يعني أنا بتكلم في 10 جنيه بس، وبالتالي المبالغة في إمبراطورية، يعني على سبيل المثال تم الحديث عن خيرة الشاطر وأنه هو بيمتلك المليارات، وفي النهاية تم عندما قامت في قضية سلسبيل الشهيرة وعندما تم إلقاء القبض عليه تم الكشف أن ثرواته بشركاته كلها لا تتعدى 20 مليون، وكذلك حسن مالك، وكذلك رجال الأعمال الإخوان، كذلك عبد الرحمن سعودي رجل الأعمال الإخوان الشهير. وبالتالي ما الذي يضخم هذه الإمبراطورية على حد تعبير حضرتك وتعبيرنا اللي احنا بنسمع عنه؟ يعني هو لاحظتك للأسف الإعلام، أنا بتحدث عندما تم إلقاء القبض على خيرة الشاطر وتنظيم سلسبيل وقيل أن شركات عملاقة وأنها للأسف تم في الآخر أنها هذه الشركات قدرت قيمتها بنحو 20 مليون. هناك مبالغة ضخمة جدا في الإعلام. هناك يعني البعض بيخلط ما بين وجود تنظيم بيؤدي إلى يعني نتيجة على الأرض. على سبيل المثال قيل أن الإخوان موالوا حملة محمد مرسي او انتخاب محمد مرسي ب 600 مليون جنيه، رغم ان لو انت حضرتك بصيتي هتجدي في النهاية هي عبارة عن مجهودات. يعني بمعنى ايه؟ البعض بيعمل لوحة، البعض بيعمل انا عارف ايه، البعض كلها مجهودات شخصية، وبالتالي لا يمكن ان تترجميها الى اموال. يعني أستاذ مصطفى عبد السلام، نفسي أوصل للسادة المستمعين إن هذه الشركات أو المتاجر أو سلسلة حتى متاجر عملاقة على حد مثلا ما الناس بتصفها، إنها بتشتغل فيها عمالة قد إيه؟ إن الراجل البسيط أو الفتاة البسيطة اللي واقفة كاشير في السوبر ماركت ده ممكن قد لا تنتمي أصلا إلى الإخوان ولكنها يعني فتحة بيت. ده صحيح، عشان كده بقول لحضرتك مثل هذه الدعوات بتضر ببيوت. لكن حياتك ما تيجي سلسلة محلات الفرنسوية المعروفة، شوف حياتك في كذا مكان. وبالتالي انا البعض اللي بيتصور ان هذه محلات عملاقة ومنتشرة، طب انا على سبيل المثال الواقع بيقول ايه؟ هل انا شفت محلات مماثلة؟ هل انا في الحي بتاعي ولا المدينة ولا المحافظة شفت محلات بيقال عنها انها اخوان؟ للاسف يعني المبالغة دي بتضر بالاقتصاد. ويعني انا يعني اتوسم خير في الناس اللي بتطلب بهذه المسألة انها تنظر بعين الاعتبار للاقتصاد اللي هو حاليا بيواجه متاعب شديدة، ان اي نوع من الضغط على الشركات المصرية حتى لو كانت ضعيفة دي بتصب في ضعف الاقتصاد اكتر. يعني نفسي اوصل للناس ان الاخوان احنا في مصر مش طوائف، مفيش في مصر طوائف، هناك اتجاهات سياسية مختلفة. ده صحيح. انا هقول لحضرتك حاجة بس بسيطة، مصر بتستورد في السنة ب60 مليار دولار، وده اللي ضيع الاحتياطي النقد الاجنبي. انت حضرتك بتجهضي الصناعة الوطنية وبتتعبيها اكتر عشان لصالح الاستيراد، وبالتالي لصالح ضعف اكتر للاحتياط النقد الاجنبي. انا بالعكس بدل من ان يطالبوا بهذه المطالبات انا كنت يعني يقودوا حملة لاشتري السلع الوطنية، اشتري سلعة بلدك، اشتري كذا حتى لو كانت ضعيفة او رديئة او سعرها، بس في النهاية ده بيؤدي الى تشغيل عمالة، فرص عمل، فتح مصانع. هل تعرف حياتك ان في 1200 مصنع حاليا مغلقين بسبب ان الاقبال على المنتج بتاعهم ضعيف؟ وبالتالي ده احنا بندمر صناعتنا الوطنية ومنتجاتنا الوطنية لصالح المستورد من الخارج. هي رسالة بسيطة وبنبعتها من خلال حلقتنا النهاردة في هذا البرنامج يعني البسيط المتواضع، ان حتى السلعة لو بدا للمستهلك ان محل اخواني هو اللي بيبيعها فهي عدت على مراحل كتير وايدين كتير، يمكن ناس عمرهم ما شافوا حد من الاخوان. ده صحيح. ولاحظتك حاجة، يعني انا حتى ضد مسألة ان يقول لك ان حزب النور السلفي هي اسس بنك. يعني هي اسس بنك يعني انا في النهاية لما اسس بنك، لما اسس شركة، هي موجهة لكل المصريين وليس لطائفة محددة. بمعنى ايه؟ انك انت لو هتشتغل صالح طائفة محددة بالعكس هتنهار. يعني بمعنى انك انت ايه خلاص اعملي سلعة او متجر او مصنع لطائفة محددة، في الحالة دي اللي انت توسعي هتكون اقرب ما تكون حاجة عنصرية، احنا بالعكس يعني بننتقدها بشدة فيما يتعلق سواء في إسرائيل سواء في لبنان سواء في أي دول بتمارس حتى العنصرية داخل ضد المسلمين نفسهم. نتمنى بقى إن شاء الله إن ولا في سلعة إخوانية ولا سلعة سلفية ولا سلعة مصرية، هي سلعة مصرية وكله ينزل بقى يشتري المصري عشان المكان يشتغل. ده صحيح، دي سلع وإحنا المفروض نشجعها عشان ولادنا يشتغلوا، عشان نخفف الضغط على النقل الأجنبي، عشان ما نستوردش كتير. يعني أنا يعني يحزنني ان انا اجد انواع الجبن الدنماركية والحاجات دي واحنا عندنا مصانع بتفقد. هقول لحضرتك حاجة، انا نزلت عدة مرات في لندن عشان اشتري قميص، تخيل حضرتك انك انت تلقيه هو المصري وهو ارخص من السلعة دي، وبالتالي احنا الحمد لله سلعتنا كويسة واسعارنا كويسة والجودة كويسة، بدليل ان احنا صادراتنا على فكرة في العام الماضي رغم كل الكوارث اللي احنا بنعيشها كانت في حدود 30 مليار دولار، وبالتالي دي سند الاقتصاد. انا بدعواتي دي ان انا ممكن ادمر جزء من الاقتصاد وان انا اسيء للسلع بتاعتي واسيء للمنتج بتاعي على حساب للاسف السلع المستورده. الاستاذ مصطفى عبد السلام مدير تحرير بجريده العالم اليوم الاقتصاديه، كل الشكر لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا رب. اصدقائي صديقاتي، تحبوا الاخوان تكرهوا الاخوان مش مهم، ياريت بس نشيل من دايرة الخلافات والصراعات دي السلعة المصرية، السلعة الوطنية اللي احنا مش عايزينها تنزل اكتر وتعاني بسبب ولاد بلدها اكتر واكتر. كنت مع الاخوان ضد الاخوان مش هو ده المهم، خليك مع الوطن. مش عايزين نوصل ابدا اننا نقاطع سلعة مصر اللي صنعها ولاد مصر وفتح بيوت ولقمة عيش وشباب بيشتغل وما بيقعدش على قهاوي مليانة الصبحية عن آخرها. أصدقائي، بسعد بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة، تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي وعاشت مصر. مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.